على حد عاش نرجع مشيت يا رب more. الله أكبر. Thank you.

الطريق أجرك صح على الحج مبروك مبروك مبروك الله أكبر. Thank you. Thank you. اكبر الله اكبر مره ما شايف مره هي هي هي هي كمان كده ضيف عليه الله الله الله مالك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون عشان ندعي لك يعني بقى عن واحدة قرار واحدة جوية تدعوين على حاجة

الله الذي Thank you.